بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال المصنف غفر الله له: ذكر حكاية معمر. سمعت عمي يحكيه عن عبد الرزاق عن معمر في خبر ليس إسناده من شرطنا. حدثني عمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن عبد الله بن الحارث قال: اجتمع ابن عباس وكعب، فقال ابن عباس: إنا بنو هاشم نزعم أو نقول إن محمدا رأى ربه مرتين. قال: فكبر كعب حتى جاوبته الجبال، فقال: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى صلى الله عليهما وسلم، فرآه محمد صلى الله عليه وسلم بقلبه وكلمه موسى. قال مجالد: قال الشعبي: فأخبرني مسروق أنه قال لعائشة: أي أمتاه، هل رأى محمد ربه قط؟ قالت: إنك تقول قولا إنه لا يقف منه شعري. قال: قلت رويدا. قال: فقرأت عليها: والنجم إذا هوى، إلى قوله: قاب قوسين أو أدنى. فقالت: أين يذهب بك؟ إنما رأى جبريل صلى الله عليه وسلم في صورته. من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب، ومن حدثك أنه يعلم الخمس من الغيب فقد كذب، إن الله عنده علم الساعة، إلى آخر السورة. قال عبد الرزاق: فذكرت هذا الحديث لمعمر فقال: ما عائشة عندنا بأعلم من ابن عباس. قال أبو بكر: لو كنت ممن استحل الاحتجاج بخلاف أصلي واحتججت بمثل مجالد لاحتججت أن بني هاشم قاطبة قد خالفوا عائشة رضي الله عنها في هذه المسألة، وأنهم جميعا كانوا يثبتون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه مرتين. فاتفاق بني هاشم عند من يجيز الاحتجاج بمثل مجالد أولى من انفراد عائشة بقول لم يتابعها صحابي يعلم، ولا امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا من التابعات. وقد كنت قديما أقول: لو أن عائشة حكت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تعتقد في هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه جل وعلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمها ذلك. وذكر ابن عباس رضي الله عنهما وأنس بن مالك وأبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه. لعلم كل عالم يفهم هذه الصناعة أن الواجب من طريق العلم والفقه قبول قول من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه، إذ غير جائز أن تكون عائشة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم أرى ربي قبل أن يرى ربه عز وجل، ثم تسمع غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه قد رأى ربه بعد رؤيته ربه، فيكون الواجب من طريق العلم قبول خبر من أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. وقد بينت هذا الجنس في المسألة التي أمليتها في ذكر بسم الله الرحمن الرحيم. باب ذكر إثبات ضحك ربنا عز وجل. بلا صفة تصف ضحكه جل ثناؤه، لا ولا يشبه ضحكه بضحك المخلوقين وضحكهم كذلك، بل نؤمن بأنه يضحك كما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ونسكت عن صفة ضحكه جل وعلا، إذ الله عز وجل استأثر بصفة ضحكه، لم يطلعنا على ذلك، فنحن قائلون بما قال النبي صلى الله عليه وسلم مصدقون بذلك بقلوبنا منصتون عما لم يبين لنا مما استأثر الله بعلمه. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني والحسين بن عيسى البسطامي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آخر من يدخل الجنة لرجل يمشي على الصراط فينكب مرة ويمشي مرة. فذكر الحديث بطوله وقال في آخر الخبر: فيقول ربنا تبارك وتعالى: ما يصرني منك أي عبدي، أيرضيك أن أعطيك من الجنة مثل الدنيا ومثلها معها؟ قال: فيقول: أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ قال: فضحك عبد الله حتى بدت نواجذه، ثم قال: ألا تسألوني لما ضحكت؟ قالوا: لما ضحكت؟ قال: لضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسألوني لما ضحكت؟ قالوا: لما ضحكت يا رسول الله؟ قال: لضحك الرب تبارك وتعالى حين قال: أتهزأ بي وأنت رب العزة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فذكر الحديث بطوله قال ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة مقبل بوجهه على النار فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فيقول الله عز وجل فهل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غير ذلك فيقول لا وعزتك فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيصر الله وجهه عن النار فذكر الحديث وقال فيقول أولست أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي أعطيت فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك فيضحك الله عز وجل منه ثم ذكر باقي الحديث حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه وحدثنا محمد قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم وهو ابن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد أن أبا هريرة أخبره قال محمد بن يحيى وساق جميع الأحاديث بهذا الخبر غير أنهما ربما اختلفا في اللفظ والشيء والمعنى واحد قال أبو بكر هذا الخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد جميعا لأن في الخبر أن أبا سعيد قال لأبي هريرة أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله ذلك لك وعشرة أمثاله فهذه المقالة تثبت أن أبا سعيد قد حفظ هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه إلا أن حفظ هذه الزيادة قوله ذلك لك وعشرة أمثاله وأبو هريرة إنما حفظ ذلك لك ومثله معك ومثله معه وهذه اللفظة التي ذكرها أبو هريرة ومثله معه لا تضاد اللفظة التي ذكرها أبو سعيد وهذا من الجنس الذي ذكرته في كتابي عودا وبدءا أن العرب قد تذكر العدد للشيء ذي الأجزاء والشعب لا تريد نفيا لما زاد على ذلك العدد وهذا مفهوم في لغة العرب لو أن مقرا قال لآخر لك عندي درهم معه درهم ثم قال بعد هذه المقالة لك عندي درهم معه عشرة دراهم لم تكن الكلمة الثانية تكذيبا لنفسه للكلمة الأولى لأن من كان معه عشرة دراهم فمعه درهم من العشرة دراهم وزيادة تسعة دراهم على الدرهم وإنما يكون التكذيب لو قال في الابتداء لك عندي درهم لا أكثر منه أو قال في الابتداء ليس لك عندي أكثر من درهم ثم قال لك عندي عشرة دراهم كان بقوله الثاني مكذبا لنفسه في الكلمة الأولى لا شك ولا امتراء ومن كان معه ومن كان له أربع نسوة فقال مخاطب لمخاطبه لامرأة معها أخرى ثم قال له أو لغيره لي أربع نسوة لم تكن كلمته الآخرة تكذيبا منه نفسه للكلمة الأولى هذا باب يفهمه من يفهم العلم والفقه وإنما ذكرت هذا البيان لأن أهل الزيغ والبدع لا يزالون يطعنون في الأخبار لاختلاف ألفاظها قال أبو بكر قد بينت معنى هاتين اللفظتين في موضع آخر علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الابتداء إن الله عز وجل يقول أترضى أن أعطيك مثل الدنيا ومثلها معها ثم زاد بعد ذلك حتى بلغ أن قال لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما داخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد ثم يتوب الله على قاتله فيسلم فيقاتل في الله فيستشهد وأخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبره قال أخبرني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حدثنا بندار قال حدثنا مؤمل وحدثنا أبو موسى عن مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من رجلين قتل أحدهما صاحبه وكلاهما في الجنة وقال بندار عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله عز وجل من رجلين يقتل أحدهما صاحبه يدخلان الجنة حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحك الله من رجلين قتل أحدهما صاحبه ثم دخلوا الجنة جميعا قال: سئل الزهري عن تفسير هذا قال: مشرك قتل مسلما ثم أسلم فمات فدخل الجنة. حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله لرجلين أحدهما يقتل الآخر، كلاهما يدخل الجنة. قالوا: وكيف يا رسول الله؟ قال: يقتل هذا، قال: يقتل هذا فيلج الجنة ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق بمثله، غير أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وقال: قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ نعم، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأله عز وجل الإعانة والتوفيق والتسديد. قال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى: ذكر حكاية معمر. سمعت عمي يحكيه. ابن خزيمة قد روى عن عمه في كتابه التوحيد كما هو هنا، وروى أيضا في كتابه الأحكام المسمى بالصحيح. وعمه اسمه إسماعيل بن خزيمة، وأبوه أيضا فيما يظهر أنه من أهل العلم الذي هو إسحاق بن خزيمة أخو إسماعيل. والدليل على كونه أيضا على كون والده من أهل العلم أنه أراد أن يرحل بن خزيمة في طلب العلم، فقال: لا، حتى تقرأ القرآن. ثم عندما قرأ القرآن قال: حتى تصلي بالناس. فصلى بالناس ثم أذن له بالرحلة وارتحل، أو نحو هذه القصة جاء عن أبيه. فعمه اسمه إسماعيل، وقد اعتمده ابن خزيمة وهو أعلم به من غيره. نعم، قال: سمعت عمي يحكيه عن عبد الرزاق. عبد الرزاق هو ابن همام اليمني الصنعاني الأبناوي، وتقدم لنا أن الأبناوي نسبة إلى الأبناء الذين هم من الفرس ولكن ولدوا باليمن، هم من أبناء الفرس الذين ولدوا في اليمن، فلذا يقال لهم الأبناوي. ومنهم همام بن منبه الأبناوي، وأخوه أيضا وهب بن منبه، ومنهم عبد الرزاق بن همام. وسمعت أن طبعا هؤلاء الفرس جاءوا إلى اليمن لأن عندما استعان ذي يزن بكسرى من أجل طرد الحبشة من بلاد اليمن، قال بعض من كان له عند من كان بعض أصحاب كسرى من كان له مكان عند كسرى قالوا له: أرسل أهل السجون، إن قتلوا تخلصت منهم، إن قتلوا في اليمن تخلصت منهم، وإن انتصروا فأصبحت بلاد اليمن تبعا لمن؟ تبعا لك. فأرسل أهل السجون فحصل الانتصار وطردت الحبشة، فبقوا هؤلاء في اليمن وتناسلوا وتكاثروا. وكما ذكرت، سمعت بعض النسابين توفي رحمه الله يقول: لازالهم موجودين، لازال هؤلاء يعني داخلين في بعض القبائل في اليمن وهم معروفون، أو بعضهم معروف. نعم، قال طبعا عبد الرزاق توفي عام 211 وأخرج له الجماعة. وتقدم لنا قديما في درس الترمذي أني قسمت حديثه يمكن 5 أقسام أو نحو ذلك، قسمت حديث عدة أقسام. المهم، خلاصة هذه الأقسام فيه تفصيل فيما يتعلق بشيوخه، وهناك تفصيل فيما يتعلق برواة عنه، وهناك أيضا بعض التفصيل فيما يتعلق بما رواه، يعني الموضوعات التي رواها، لأنه تكلم فيه في التشيع وأنكرت عليها حديث تتعلق بالتشيع. فأما ما يتعلق بالأمر الأول، أذكر هذا باختصار، شيوخ عبد الرزاق ليسوا سواء فيما يتعلق بضبطه لحديثهم، فيما يتعلق بضبطه هو لحديثهم، يعني أثبت شيوخ أثبت عفوا رواية عبد الرزاق عن شيوخه ما كان عمن عن معمر بن راشد، هو أثبت الناس فيه، أثبت الناس في معمر بن راشد. نعم، فشيوخ الذين سمع منهم باليمن هؤلاء يقدمون على غيرهم. مثلا سفيان الثوري قد تكلم في رواية عبد الرزاق عن سفيان الثوري لأنه سمع منه باليمن وسمع منه بمكة، فكان سماعه منه باليمن ضابطا لحديثه، وما سمع منه بمكة لم يضبط حديثه. فهذا فيما يتعلق بشيوخه. المهم رواية عن أهل اليمن تقدم. فيما يتعلق برواية عنه، هو قد اختلط وتغير بعض حفظه وأصيب بالعمى. قال الإمام أحمد: من سمع منه قبل 200 فحديثه صحيح، ومن سمع منه بعد 200، هو توفي 211، ففي حديثه بعض الشيء، يعني بعض الأشياء التي قد تستنكر. نعم، الخلاصة في حديثه أن الأصل فيه الاستقامة والصحة حتى يتبين خلاف ذلك، وبالذات في رواه عن معمر وحدث به قديما. قال: أخبرنا بن عيينة، وبن عيينة هو سفيان بن عيينة الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي الإمام، توفي عام 98 و100، خرج له الجماعة. طبعا ابن عيينة يعتبر من صغار شيوخ من عبد الرزاق، هو روى عن السفيانين الثوري وابن عيينة. إذا كان سفيان الثوري ماذا يفعل؟ حدثنا سفيان. وأما إذا كان ابن عيينة فيقيده، فرواية عن الثوري أكثر، رواية عن الثوري أكثر. قال: عن مجالد بن سعيد، ومجالد بن سعيد هو الهمداني أبو سعيد الكوفي، خرج له مسلم مقرونا، يعني لم يحتج به لوحده، وإنما قرنه بمن؟ قرنه بآخر، وخرج له أصحاب السنن الأربعة، وأما البخاري فلم يخرج له. مجالد بن سعيد قد اختلف فيه، ضعفه يحيى بن سعيد القطان، وضعفه الإمام أحمد وتكلم فيه، ويحيى بن معين وابن سعد، هؤلاء قد تكلموا فيه. هناك من قواه، ممن قواه البخاري قال صدوق، وممن قواه أيضا يعقوب بن سفيان الفسوي فأيضا قال هو صدوق. نعم، العجلي قال جائز الحديث. هناك من فصل في حديثه كعبد الرحمن بن مهدي، قال عبد الرحمن بن مهدي أن حديث مجالد بن سعيد عند الأحداث، يعني عند صغار تلاميذه، ليس بشيء. قال: حديث مجالد بن سعيد عند الأحداث كأبي أسامة حماد بن أسامة، قال ليس بشيء، ولكن حديث شعبة وحماد بن زيد، يعني حديث هؤلاء الذين سمعوا منه قديما يعتبر ماذا؟ يعتبر قوي. قال: أشار إلى تغير حفظه. نعم، هذا تفصيل في حديثه، فهو قد تكلم فيه بأنه قد تغير، وتكلم فيه أنه كان يلقن فيتلقن كما ذكر ذلك يحيى بن سعيد القطان. ومعنى يتلقن يعني إذا قيل له كذا حدث. الآن الإمام عندما يقرأ ويخطئ ويرد عليه شخص ويقبل، هذا يسمى تلقين. هذا التلقين في الحديث لا يقبل إلا إذا كان من ماذا؟ من كتاب الشخص، إلا إذا كان، لعل ابن عبد الرحمن ينتبه، إلا إذا كان من كتاب الشخص هنا يقبل. وأما إذا كان ليس من كتابه فهنا يعني قد يكون ليس من حديث أصلا، أو هذه رواية بهذا السياق ليست من روايته لهذا الخبر بهذا السياق. فلذا لا يقبل، فلذا من قبل التلقين يعتبر هذا قدح فيه، يعتبر هذا قدح فيه. ولذا تجد فلان يتلقن، وعبد الرزاق وصف أنه يعني عبد الرزاق عفوا قيل أنه أدخل عليه أحاديث ليست في حديثه، فهناك من ليس بضابط قد يتلقن ما ليس من حديثه، وأما إذا كان من حديثه فهذا يقبل، مثل ما حصل لابن أبي داود، عبد الله بن أبي داود، أبو داود حافظ وابن ماذا؟ وابن حافظ أيضا، أبو داود حافظ وابن كذلك أيضا حافظ، عندما تقدمت به السن وأصيب بالعمى كان يجلس على المنبر ويحدث، وكان ابنه أسفل المنبر يذكر والده بماذا؟ بحديثه من كتابه، يذكر والده بحديثه من كتابه، فلذا هذا مقبول يعتبر. وأما إذا لم يكن من كتابه فهذا لا يقبل، إلا إذا كان القارئ لحديث الشخص من كتابه قد ماذا؟ قد لا يتقن، مثل ما تكلم في يزيد بن هارون أنه عندما أصيب بالعمى كانت له جارية تقرأ عليه حديثه حتى يتذكر حديثه بعد ما كبر. نعم، فهذا المقصود بالتلقين. المهم مجالد بن سعيد الجمهور على الكلام فيه، والأقرب أنه لا يحتج به، وممن لا يرى الاحتجاج به ابن خزيمة كما سوف يأتي، وتلميذ ابن خزيمة بن حبان. لكن لو حدث عنه شخص يعني كشعبة ممن سمع منه قديما ولم يأتي بما ينكر قد ماذا؟ قد يقبل. نعم، هذا ما يتعلق بمجالد بن سعيد. ومجالد توفي عام 44 و100، مجالد قد توفي في عام 44 و100. نعم، قال عن الشعبي، طبعا مجالد مكثر عن الشعبي، والشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي الحافظ الإمام، توفي بعد 100 وقد خرج له الجماعة. قال عن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي، قيل له رؤية، أي يعني ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يأتون بأولادهم لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم حتى يحنكهم ويبرك عليهم، وهذا التحنيك هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يظن أن التحنيك هو سنة مطلقا، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. التحنيك هو أن يعلق الشيك التمرة ثم يعطيها لهذا الصغير حتى يلامس ريق الرسول عليه الصلاة والسلام جوف هذا المولود من أجل البركة، فلذا هو خاص به صلى الله عليه وسلم. ولذا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك التابعون بالصحابة، لم يفعل التابعون يأتون بأولادهم للصديق مثلا أو لعمر أو لعثمان أو لعلي رضي الله تعالى عنهم، فهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل أن لعبد الله بن الحارث قيل له رؤية، وأبوه صحابي وجده أيضا صحابي، أبوه وجده كلاهما من الصحابة، توفي عام 79 وكلا توفي عام 84 وقد خرج له الجماعة. قال ابن عبد البر أجمعوا على أنه ثقة، قال ابن عبد البر أجمعوا على أنه ثقة. والله يا معاذ حنا نتقدم يعني أن الرؤية لا تكفي في، طبعا هو صغير، والله هذا يعني لا يظهر، ولأن لو كان ولد بعد غزوة أحد ما يقال له رؤية، يقال صحابي، يقال يعني صحابي أو من الصغار، كان صغيرا يعني من الصالح عمره 5 و6 سنوات مثل محمود بن الربيع وأمثاله. نعم، هذا بالنسبة لعبد الله بن الحارث. طبعا هناك أكثر من شخص في الكتب الستة اسمه عبد الله بن الحارث. هناك عبد الله بن الحارث الأنصاري نسيب عبد الله بن سيرين وهو ثقة. هناك عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيد الصحابي. فهناك أكثر من واحد. قال اجتمع ابن عباس عبد الله بن العباس رضي الله عنهما وكعب بن ماتع الحميري المعروف بكعب الأحبار، توفي في عهد عثمان، أسلم في عهد عمر وكان من أحبار اليهود. فقال طبعا قيل أن السبب في إسلامه أن والده كان أيضا حبر، وكان قد ختم على كتب من كتب اليهود، وقال لابنه أوصى قال لا ترجع لهذه الكتب لا تفتحها. فهو بعد وفاة والده فتحها ففيها وجد فيها صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. قيل هكذا في إسلامه. فقال ابن عباس إنا بنو هاشم نزعم أو نقول، طبعا ابن عباس كما تعلمون عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ابن هاشم، قال نزعم أو نقول إن محمدا رأى ربه مرتين. قال فكبر كعب حتى جاوبته الجبال، يعني رفع صوته فتردد صوت ماذا؟ الصدع، يعني إذا ضرب الصوت بالجدران أو الجبال يرجع. قال حتى جاوبته الجبال فقال، طبعا هو كبر يعني فرح أنه وافق ما عنده، فقال إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى صلى الله عليه وسلم، فرآه محمد عليه الصلاة والسلام بقلبه وكلمه موسى عليه السلام. أما تكليم الله جل وعلا لموسى فهذا لا شك أنه حق، وكلم الله موسى تكليمه، والنصوص في هذا كثيرة. وأيضا حتى الرسول عليه الصلاة والسلام كلمه عندما عرج به، كلمه الله عز وجل بلا واسطة. وأما ما يتعلق بالرؤيا فالصحيح كما تقدم لنا أنه لم يثبت هذا لا لرسولنا صلى الله عليه وسلم ولا لموسى ولا لغيرهما. نعم، عندما طلب موسى عليه السلام أن يرى الله قال إنك لن تراني، فلم يختلف في موسى عليه السلام أو غيره من الأنبياء، وإنما اختلف بمن؟ بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وتقدم لنا أن إجماع الصحابة أو أن الصحابة ليس بينهم خلاف في أنه لم يرى ربه جل وعلا، وقد قال عليه الصلاة والسلام اعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. وتقدم لنا حديث عبد الله بن شقيق العقيلي عن أبي ذر قال هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه. وفي رواية وهي أيضا في مسلم رأيت نورا، فهو لم يرى ربه عز وجل، ولذا قال الله عز وجل إنك لن تراني. نعم، وتقدم أن الصحابة ليس بينهم خلاف في ذلك. نعم، كعب الأحبار، هذا كلام كعب الأحبار. نعم، قال مجالد قال الشعبي فأخبرني مسروق، هذا إسناد آخر، مسروق هو ابن الأجدع الهمداني ثقة ثبت من أجلة أصحاب عبد الله بن مسعود، توفي عام 62 أو 63، خرج له الجماعة، أنه قال لعائشة أي أمتاه هل رأى محمد ربه قط؟ قالت إنك تقول قولا إنه لا يقف منه شعري. قال قلت رويدا، قال فقرأت عليها والنجم إذا هوى إلى قوله قاب قوسين أو أدنى. فقالت أين يذهب بك؟ إنما رأى جبريل صلى الله عليه وسلم في صورته، من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. هذا تقدم لنا الكلام على هذا الحديث وأنه قد خرجه الشيخان، وأن عائشة أنكرت على من قال أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه في المعراج، وأن الصواب في تفسير هذه الآيات أنه رأى جبريل عليه السلام في صورته التي خلق الله عز وجل عليها جبريل. وكان ذلك كم مرة؟ نعم، كان ذلك مرتين، مرة في السماء ومرة في الأرض. نعم، والسياق سياق الآيات أيضا يدل على هذا. نعم. ثم قالت ومن حدثك أنه يعلم الخمسة من الغيب فقد كذب، إن الله عنده علم الساعة إلى آخره. وتقدم في اللفظ الآخر من حدثك أن محمدا يعلم الغيب أو يعلم ما في غد فقد كذب. فما في أحد يعلم الغيب إلا الله عز وجل، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وتقدم لنا أن الله عز وجل قد يخبر بعض رسله بشيء من الغيب، كما قال عز وجل إلا من ارتضى من رسول. نعم. قال عبد الرزاق فذكرت هذا الحديث لمعمر، معمر بن راشد البصري أبو عروة نزيل اليمن، ولد أو عفوا توفي عام 54 و100 وقيل 53 و100، خرج له الجماعة. وتقدم أن عبد الرزاق أثبت الناس في معمر. وتقدم لنا أن معمر حديثه باليمن أصح من حديثه بالبصرة، لأنه عندما سكن اليمن وأقام بها قال أهل اليمن قيدوه، يعني زوجوه وأقام عندهم، فكان يحدث يعني من كتبه ويذاكر ويراجع حديثه، فكان ما حدث به باليمن أصح. كان إذا جاء للعراق يأتي فترات قصيرة ويرجع، فقد يضطر إلى أن يكثر من ماذا؟ من الحديث، ولا يتسنى له رجوع والمراجعة، فوقع الخطأ في بعض حديثه ما كان بالعراق، فما كان باليمن أوثق. قال معمر ما عائشة عندنا بأعلم من ابن عباس، يعني كلهم من العلماء، ويعني كأنه يميل إلى قول ابن عباس، يعني يقول صحيح أن عائشة نفت لكن عائشة ليست بأعلم من ابن عباس، فكأنه يميل إلى قول ابن عباس. قال أبو بكر لو كنت ممن أستحل الاحتجاج بخلاف أصلي، ما هو أصل أبو بكر بن خزيمة؟ الصحة، لا يحتج إلا بالشيء الصحيح. بخلاف أصلي واحتججت بمثل مجالد، يعني مجالد عنده ليس بحجة، لاحتججت أن بني هاشم قاطبة قد خالفوا عائشة رضي الله عنها في هذه المسألة، وأنهم جميعا كانوا يثبتون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه مرتين. تقدم لنا أن الثابت عن ابن عباس كما في مسلم في حديث أبي العالية وحديث عطاء كلاهما عن ابن عباس، أن ابن عباس قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه بفؤاده مرتين، وفي رواية وهي في مسلم بقلبه، يعني رؤية ماذا؟ رؤية منام، هذه رؤية منامية. هذا الثابت عن ابن عباس. وأما هذا الخبر ففيه مجالد ليس بالقوي، وهو يخالف ما ثبت عن ابن عباس من أن هذه رؤية مقيدة بالقلب، رأى بفؤاده بقلبه، يعني رؤية منام. نعم. قال أولى من انفراد عائشة، يعني يقول بنو هاشم من الصحابة أولى من انفراد عائشة بقول لم يتابعها صحابي يعلم، ولا امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من التابعات أو كما قلنا قد يكون المبايعات. وقد كنت قديما أقول أن عائشة حكت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تعتقد في هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه جل وعلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمها ذلك. وذكر ابن عباس رضي الله عنهما وأنس بن مالك وأبو ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى ربه. الصواب أن كل هؤلاء ماذا؟ لا يقولون أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه. تقدم في حديث أبي ذر قال نور أن أراه، وتقدم كذلك أيضا في حديث ابن عباس بفؤاده. نعم. قال لعلم كل عالم يفهم هذه الصناعة أن الواجب من طريق العلم والفقه قبول قول من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه، يعني طبعا في المثبت والنافي يقدم من المثبت، لكن هل هناك أحد مثبت من الصحابة؟ ما في أحد مثبت. نعم. إيه لا شك أخطأ، هو تقدم أن الصحابة كلهم أو جلهم على هذا القول. والله هو تقدم، هو لكن هو تقدم لنا أنه يرى أن أبا ذر وأن أيضا أنس وابن عباس يثبتون الرؤية. والله هو يعني قد يكون تأول ولا شيء، ولا لا شك أن الإنسان ليس بمعصوم من الخطأ إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. المهم كما قال الإمام ابن تيمية، لم يثبت أن أحد من الصحابة أنه قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعيني رأسه. وتقدم أن عثمان بن سعيد الدارمي نقل يعني عدم خلاف الصحابة في ذلك، فالمسألة يعني تقريبا تكاد تكون إجماع من الصحابة. نعم، قال رحمه الله ونعم قال نعم إذ غير جائز أن تكون عائشة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم أرى ربي قبل أن يرى ربه عز وجل، ثم تسمع غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه قد رأى ربه بعد رؤيته ربه، فيكون الواجب من طريق العلم قبول خبر من أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. وقد بينت هذا الجنس في المسألة التي أمليتها في ذكر بسم الله الرحمن الرحيم. يعني يقول أن المثبت مقدم على النافي، لكن كما تقدم ليس هناك مثبت، ليس هناك مثبت. ويقول بينت المسألة في مسألة بسم الله الرحمن الرحيم، هذا في كتابه الصحيح الأحكام، وهذا على القول يعني الراجح أو الأقرب، أو يعني أن جزء يعني مما يقال أو ذكر أن هذا الكتاب جزء من كتابه الصحيح. قال باب ذكر إثبات ضحك ربنا عز وجل. هنا بعد أن انتهى من المسألة السابقة وهو لا زال على مذهب رحمه الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد رأى ربه، وتقدم أن الصواب أن ذلك لم يحصل وإنما هذا يكون في الآخرة. انتقل هنا إلى إثبات الضحك، إثبات صفة من صفات الله عز وجل وهي صفة الضحك، وقد جاءت النصوص من السنة النبوية على إثبات هذه الصفة، وأن الله عز وجل يضحك، كما أن النصوص جاءت بأنه جل وعلا يتكلم سبحانه وتعالى. وقد تقدم لنا الكلام فيما سبق، وقد تكلم أهل العلم في أن الله عز وجل هل يسكت أو لا أيضا لنجاة الصحابة، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان. نعم سبحانه وتعالى. فالنصوص دلت على أنه جل وعلا يضحك متى شاء جل وعلا، وأن ضحكه جل وعلا يليق بمقامه وعظمته سبحانه وتعالى. ولذا قال ابن خزيمة بلا صفة تصف ضحكه، المقصود بلا صفة أي بلا كيفية، بلا كيفية. هو للضحك كيفية ولا ما له كيفية؟ كيفية، لكن لم يعلمنا ربنا عز وجل بهذه الكيفية، مثل اليد ومثل الاستواء. يعني عندما قال الشخص لمالك عن الاستواء، قال مالك رحمه الله الكيف معلوم، الاستواء عفوا معلوم، الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالله عز وجل لم يخبرنا كيفية استوائه وباقي صفاته فيما يتعلق بالكيفية، وإلا لا شك أن لهذه الصفات كيفية، لكن هذه الكيفية يعلمها ربنا جل وعلا. فنحن نثبت الصفة بدون كيف، نثبت صفات الله سبحانه وتعالى بدون تكييف، هذا معنى قول أهل العلم بلا تكييف يعني بدون كيف. قال بلا صفة تصف ضحكه، لأنه لم يأتي ذلك جل ثناؤه، لا ولا يشبه ضحكه بضحك المخلوقين، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية، كما هو في باقي الصفات. وضحكهم كذلك، بل نؤمن بأنه يضحك كما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم. ونسكت عن صفة ضحكه جل وعلا، يعني نسكت عن الكيفية. إذ الله عز وجل استأثر بصفة ضحكه ما أخبرنا جل وعلا، لم يطلعنا على ذلك، فنحن قائلون بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم، مصدقون بذلك، وهذا الواجب أن نثبت هذه الصفة على الوجه الذي يليق به جل وعلا، مصدقون بذلك بقلوبنا، منصتون عما لم يبين لنا مما استأثر الله بعلمه. وهذه القاعدة تطرد في ماذا؟ في كل صفات الخالق عز وجل. قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وهو ثقة، كان الشافعي يعجب بقراءته، كان الإمام أحمد وفلان يقدمون في القراءة في الدراسة على الشافعي، عندما جاء الشافعي البغداد طلب عليه الإمام أحمد العلم، وقال الإمام أحمد الشافعي لتلميذه أحمد، قال: أخبرني، أنتم أعلم بالحديث مني، أخبرني إن كان عن حديث ثابت فأخبرني به، سواء كان عراقيا أو شاميا. نعم، الزعفراني توفي عام 60 و200، وقيل 59 و200. الزعفرانية من قرى بغداد، ولا زالت إلى الآن تعرف بالزعفرانية. قال: والحسين بن عيسى البسطامي، الحسين بن عيسى هو الطائي البسطامي، وهو ثقة، ابن حجر قال صدوق وراجح أنه ثقة، بل قال الحاكم أنه من أجل المحدثين أو من كبار المحدثين ومن علماء العربية. نعم، قال: حدثنا يزيد بن هارون وهو الواسطي، يزيد بن هارون السلمي مولاهم الواسطي، ثقة إمام، توفي عام 600، وتقدم لنا أن حديثه حجة على الإطلاق، لكن عندما أصيب بالعمى كان يأمر جارية أن تقرأ عليه من كتابه حتى يستذكر حديثه، فمن هذه الناحية تكلم فيه فقط، وحتى هذا لم يوقف على حديث قد أخطأ فيها، لكن لو وجد شيء، نعم، يعني يقال أن قد يكون هذا بسبب قراءة الجارية، والسبب أن الجارية يعني ليست هي من أهل العلم تعرف الحديث، فقد ماذا؟ قد تصحف، ولما قد تصحف؟ قد تصحف، قد تقع في الخطأ في أثناء القراءة، فانظر إلى دقة المحدثين. قال يزيد بن هارون خرج له الجماعة ثقة حافظ. قال: حدثنا حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة هو ابن دينار البصري الإمام، توفي عام 67 و100، خرج له الجماعة. طبعا الإمام البخاري يعني لم يحتج به في حديث، قال أبو الوليد عن حماد بن سلمة إلى آخره، فيعني هو لم يكثر عنه. ولذا بن حبان انتقد البخاري، قال: لم ينصف من خرج لعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وفلان وترك حماد بن سلمة، ويقصد البخاري، ما صرح بالبخاري، وحتى قال بعض الأئمة: من تكلم في حماد فاتهمه على ماذا؟ على الإسلام، من تكلم في حماد فاتهمه على الإسلام، وكان له جلالة. وقيل أنه كما تقدم لنا، قيل لو قيل له أن ملك الموت على بابك لما استطاع أن يزداد من العمل، يعني هكذا قيل، وهذا من باب ماذا؟ المبالغات. قال الله عز وجل عن رسوله: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. نعم، وما مسني السوء. فيعني هذا على سبيل المبالغات، فينبغي أن ينتبه لهذا. حماد بن سلمة كما تقدم له جلالة عجيبة وإمام، وطبعا قيل أنه تزوج 70 امرأة أو نحو ذلك، يريد الولد ولم يولد له رحمه الله. وحماد بن زيد أثقل، لكن حماد بن سلمة أجل، الجلالة لحماد بن سلمة، كلهم أجلة، لكن الجلالة أكثر لحماد بن سلمة، لكن الأتقان لحماد بن زيد. ولذا حماد بن سلمة أيضا تقدم لنا في درس الترمذي قديما التفصيل في حديثه، يفرق بين شيوخه وما حدث به من الأصناف وما حدث به من النسخ، يعني هو أثبت الناس في من؟ في ثابت البناني، ويلحق به حميد الطويل حديث متقن له، وعمار بن أبي عمار، هؤلاء ثلاثة. نعم، ويعني علي بن زيد بن جدعان حماد بن سلمة مقدم فيه، لكن علي بن زيد بن جدعان لا يحتج به. نعم، أنا قسمت شيوخ ثلاثة أقسام قديما، قسمت شيوخ ثلاثة أقسام: من قدم فيهم، ومن تكلم في روايته عنهم، ومن لا هم من الأولى ولا هم من الثاني، من هذه من هذا القسم الثاني، يعني لم يتكلم خاصة في روايتهم وإنما على سبيل العموم. هم يقولون يعني حماد في هؤلاء وفي غيرهم، يعني في بعض حديثة أوهام، لكن هناك من شيوخه يعني خص حماد تكلم عليه بكلام فيه بعض الشيء في روايته عنهم، فشيوخه على هؤلاء الأقسام الثلاثة. وأنا كما ذكرت هذا فيما سبق في درس الترمذي. نعم، حماد بن سلمة في عام 67 و100. نعم، قال عن ثابت البناني، هذا من أي القسم؟ نعم، من القسم الأول، يعني هو كما نقل الإمام مسلم في التمييز الإجماع على أن حماد أثبت الناس في ثابت. نعم، ثابت بن أسلم البناني البصري، وهو ثقة ثبت مكثر عن أنس بن مالك، توفي بعد 20 و100، توفي 26 و100 أو 27 و100 أو نحو ذلك، خرج له الجماعة. وطبعا يعني عندنا أصحاب ثابت بالذات يعني أربعة: قتادة بن دعامة والزهري وثابت البناني، يعني بالذات الثلاثة، بالذات الثلاثة مكثرين عن ثابت البناني، ويأتي بعدهم مثل حميد بن أبي حميد الطويل وغير هؤلاء من الرواة عن أنس. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، هذه رواية الصحابي عن من؟ عن صحابي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آخر من يدخل الجنة لرجل يمشي على الصراط فينكب مرة ويمشي مرة. يمشي على الصراط ليس مسرعا وإنما مرة ينكب مرة يمشي، فهذا آخر من يدخل، من آخر من يدخل الجنة. قال: فذكر الحديث بطوله، هو حديث طويل، وقال في آخر الخبر، طبعا هو الصواب، وقال أي عبد الله بن مسعود: فيقول ربنا تبارك وتعالى، أو يقصد قال شيخيه الزعفراني والبسطامي، فيقول ربنا تبارك وتعالى: ما يصرني منك، يعني ما يقطع مسألتك مني، والصرة في اللغة القطع، وطبعا الصرورة الذي لم يحج، كأنه انقطع عن الحج، والذي لم يتزوج النساء. أي عبدي، أيرضيك أن أعطيك من الجنة مثل الدنيا ومثلها معها؟ هذا شيء عظيم ولا لا؟ مثل الدنيا كلها ومثلها أيضا، ليس الدنيا، فهذا آخر من يدخل الجنة، فكيف من أول من يدخل الجنة؟ نسأل الله من فضله. قال: فيقول: أتهزأ بي وأنت رب العزة سبحانه وتعالى؟ قال: فضحك عبد الله بن مسعود حتى بدت نواجذه، يعني ضحك ضحكا شديدا أو ضحكا ظاهرا، ثم قال: ألا تسألوني لما ضحكت؟ قالوا: لما ضحكت؟ قال: لضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسألوني لما ضحكت؟ قالوا: لما ضحكت يا رسول الله؟ قال: لضحك الرب تبارك وتعالى حين قال: أتهزأ بي وأنت رب العزة سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يضحك، هذا دليل على ضحكه سبحانه وتعالى، من جملة أدلة كثيرة، سوف يأتي بعض هذه الأدلة، من جملة أدلة عديدة، هذا من جملتها. وطبعا هذا حديث صحيح، وقد خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وجاء هذا الحديث أيضا عن أبي هريرة وأبي سعيد بنحو الحديث اللي معنا، فهو جاء عن عبد الله بن مسعود وجاء عن أبي هريرة وأبي سعيد كما سوف يأتي. فهو حديث مشهور قد جاء عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وفي هذا الحديث أيضا فضل الله عز وجل على عباده، وأن رحمته جل وعلا قد وسعت، نعم، وأنه هو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، إذا كان هذا آخر من يدخل الجنة بعد أن يخرج من النار، وأن الله عز وجل يعني من عفوه جل وعلا أنه لم يغضب على هذا الرجل الذي هو من أدنى من عباده سوى أهل النار، غير أهل النار هذا الرجل آخر أهل الجنة دخولا، يعني إذا أسقطنا أهل النار فيكون هذا الرجل أدنى ماذا؟ أدنى عباد الله، يعني الأنبياء والرسل الكرام ليسوا مقدمين على مثل هذا، لا شك مقدمين، وكبار الصحابة والأولياء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي مقدمين، نعم، فهؤلاء يعني اللي يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب مقدم على غيرهم. طبعا الذين يدخلون الجنة ثلاثة أقسام، الأول من يدخل بدون حساب ولا عذاب وهم مع كل ألف 70,000، نعم. القسم الثاني من يدخل الجنة بعد الحساب، الثالث من يدخل الجنة بعد العذاب مثل الرجل الذي معنا. فعندما قال الرجل أتهزأ بي وأنت الملك، الله عز وجل ما غضب عليه. الآن ولله المثل الأعلى، لو أن مسؤولا أو ملكا من ملوك الدنيا قال لواحد من أدنى رعيته أتهزأ بي، قد ماذا؟ قد يغضب. فربنا جل وعلا يضحك من عبده عندما قال هذا الكلام، ولذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضحك الله عز وجل، وضحك عبد الله بن مسعود لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ضحك وأخبرهم أن الله ضحك، نعم سبحانه وتعالى. فالشاهد من هذا هو ضحك الله، هذا هو الشاهد من هذا. وهذا حديث، هذا اسناد صحيح، اسناد بن خزيمة، وهو حديث صحيح قد خرجه مسلم، وجاء من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وهو الحديث الثاني. قال حدثنا محمد بن يحيى وهو ابن فارس الذهلي الحافظ، توفي عام 58 و100 ولو 200 و200 58 و200، نعم، ومعروف قصة مع البخاري، هو قد سمع من البخاري وروى عنه في كتابه الصحيح في حديث عديدة، نعم، لكن حصل بينهم مسألة اللفظ، ويعني أمر بهجرانه محمد بن يحيى الذهلي وكتب لأبي حاتم وأبي زرعة، كلاهما مجتهد، يعني البخاري لم يقل إن القرآن اللفظ بالقرآن مخلوق، لا، ما قال هذا الكلام، قال البخاري رحمه الله يعني هو يقول القرآن كلام الله، ثم قال إن ألفاظنا ماذا؟ مخلوقة، نعم قال ألفاظنا مخلوقة ولم يقل لفظي بالقرآن مخلوق. وقد بين يعني الإمام ابن القيم وغيره من أهل العلم التفريق ما بين اللفظ والملفوظ والكلام والمتكلم به، فاللفظ غير الملفوظ، اللفظ كلام الله غير مخلوق، وأما الملفوظ، الملفوظ كلام الله، الملفوظ هو كلام الله جل وعلا، وأما ما يتكلم به اللفظ هذا مخلوق، ففي فرق. ولذا قالوا الفرق بين النظر والمنظور إليه، النظر مخلوق، نظر الإنسان ينظر إلى كلام الله في المصحف، والمنظور إليه غير مخلوق كلام الله. فيعني ذكر الإمام ابن القيم التفصيل في هذا، وأن المسألة فيها التفصيل. والإمام أحمد أراد أن يسد الباب لئلا يقع الناس في الخطأ بدون تفصيل، نعم. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البحراني الحمصي، توفى عام 22 و200 وهو ثقة. قال حدثنا ولا أخبرنا؟ الصواب أخبرنا، هنا مكتوب حدثنا ثنى، الصواب أخبرنا، لأنه سأل الإمام أحمد قال في أشياء سمعتها من شعيب وفي أشياء أجازني بها، ولا أميز بين هذا وذاك. قال له ماذا قال له؟ قال قل في الجميع أخبرنا، فالصواب أخبرنا ليس حدثنا، هذا الصواب. قال حدثنا شعيب، وهو شعيب بن أبي حمزة، نعم الأموي مولاهم الحمصي، وهو ثقة ثبت من أثبت الناس في الزهري، وخاصة ما حدث من كتابه، توفي بعد 70 و100، خرج له الجماعة عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري أبو بكر الإمام، توفي عام 24 و100، وقيل 25 وقيل 23. نعم طبعا الزهري إذا سمى شيخه ماذا يكون؟ تقوية، تكون هذه تقوية له. وإذا قال حدثني شخص هذا تضعيف، هذا تضعيف. نعم وطبعا مراسيله شديدة الضعف، يقال شو المراسيل؟ مراسيل الزهري. نعم وهو طبعا من الثقات الأثبات الذين تدور عليهم السنة النبوية، حتى مرة سمع شخص يحدث بحديث من بني بكر بن حزم بن عمرو بن حزم، قال هذا ما سمعت أنا بالحديث، يقول الزهري. قال هل أنت سمعت كل الحديث؟ قال لا. قال كم سمع؟ قال النصف. قال جعل هذا في النصف الآخر اللي ما سمعته. فالزهري رحمه الله كان يحكى عنه يقول يعني حمل الصخر علي أسهل من إعادة الحديث، يبغى الشخص يحفظ من أول مرة ما يبغي يعيد. ويكون اختبره هشام بن عبد الملك، قال جاب أولاده وقال حدثهم، أبغيك تحدثهم، وخلى واحد يكتب. فعندما قال ذلك الزهري قال للناس لتلاميذه من أراد أن يسمع فليأتي، فسمع جمع منهم وابن أخيه، الضاحك كان منهم وابن أخيه، ابن أخي الزهري اسمه محمد بن مسلم. فبعد سنة قال له هشام الكتاب ضاع، حدثنا بالأحاديث السابقة، حدث بها وخلى هذا يكتب، فقارن بين الكتابين وجدها كما هي من حفظه رحمه الله. وهذه القصة ثابتة. قال أخبرني سعيد بن المسيب بن حزم القرشي المخزومي الإمام، هذا قال ابن المديني أوسع التابعين علما، قال هو أوسع التابعين علما، توفي بعد 90، قيل سنة 93 وقيل غير ذلك. طبعا يقال عن علي بن المديني أن سعيد قال سيب الله من سيبني، فبعض الناس يقول سعيد بن المسيب، لا الصواب سعيد بن المسيب، المحدثون من يفتحون. فهذه القصة ليست بثابتة. قال وعطاء بن يزيد الليثي المدني نزيل الشام، توفي عام 105 أو 107، خرج له الجماعة أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أبا هريرة أخبر سعيد وعطاء، أن الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فذكر الحديث بطوله في رؤية الله عز وجل، قال ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة مقبل بوجهه على النار، فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، يعني قشبني آذاني. فيقول الله عز وجل فهل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول لا وعزتك. قال إذا أعطيتك ذلك هل تسأل غير؟ قال لا، حلف. ففيه حلف بماذا؟ بعزة الله، بصفات الله، فيجوز أن تحلف بصفات الله وعظمة الله وكلام الله وعزة الله وقدرة الله ورحمة الله، هذا حق. فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق، يعطي عهود ومواثيق على أن ما يسأل. فيصرف الله وجهه عن النار، فيصرف هنا ساقط الفاء، فيصرف الله وجهه عن النار. فذكر الحديث وقال فيقول أولست أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي أعطيت، فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك، فيضحك الله عز وجل منه ثم ذكر باقي الحديث 3 مرات، وهو تأخذ عليه ماذا؟ العهود والمواثيق لا يسأل، ثم إذا حصل يسأل، فيضحك الله عز وجل سبحانه وتعالى 3 مرات. فانظروا إلى كرم الله ورحمته سبحانه وتعالى، فثلاث مرات وهو يعطي الله عز وجل العهود والمواثيق سبحانه، يعطي لله والله عز وجل يستجيب له سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا ضحك الله عز وجل. قال حدثنا محمد بن يحيى هو الذهلي قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر هو أبو راشد البصري قال عن الزهري هو الإمام محمد بن مسلم قال عن عطاء بن يزيد الليثي هو المدني نزيل الشام عن أبي هريرة، هذا نفس يعني إسناد نفس الإسناد السابق، لكن هذا ساق من طريق معمر عن الزهري ذاك عن شعيب، وهذا ليس في سعيد. قال وحدثنا محمد أي محمد ابن يحيى الذهلي الحافظ قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي البغدادي، سليمان بن داود بن داود ابن علي بن عبد الله بن العباس القرشي الهاشمي يعني حفيد عبد الله بن العباس أبو أيوب. قال الإمام أحمد عنه يصلح لأي شيء؟ للخلافة. قال الإمام أحمد عنه يصلح للخلافة، هو ثقة جليل. قال حدثنا توفي عام 1920 قال حدثنا إبراهيم هو بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري خرج له الجماعة توفي عام 85 قال عن ابن شهاب الزهري قال عن عطاء بن يزيد أن أبا هريرة أخبره، هذا إسناد ثالث عن ابن شهاب. قال محمد بن يحيى، هذا يؤيد أن محمد السابق بن يحيى الذهلي، وساق جميع الأحاديث بهذا الخبر غير أنهما ربما اختلفا في اللفظ والشيء والمعنى واحد. هذا يقصد والله أعلم أن أما يقصد أبو هريرة وبسعيد يعني اختلف في شيء يسير، وإما يقصد الرواة الذين رووا عن ابن شهاب والله أعلم. قال أبو بكر ابن خزيمة هذا الخبر عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما جميعا، لأن في الخبر أن أبا سعيد قال لأبي هريرة أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال قال الله ذلك لك وعشرة أمثاله. هذا قدسي ولا مو قدسي؟ هذا الشطر قدسي، كلام الله، الكلام الذي ينسب إلى الله مباشرة يسمى حديث قدسي. فهذه المقالة تثبت أن أبا سعيد قد حفظ هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، اتفق إلا في شيء يسير، إلا أنه حفظ هذه الزيادة. ما هي؟ قوله ذلك لك وعشرة أمثاله، نسأل الله من فضله، هذا آخر من يدخل الجنة. وأبو هريرة إنما حفظ ذلك لك ومثله معه، وهذه اللفظة التي ذكرها أبو هريرة ومثله معه لا تضاد اللفظة التي ذكرها أبو سعيد، وهذا من الجنس الذي ذكرته في كتابي عودا وبدا، يعني ذكر هذا عدة مرات هالقضية، أن العرب قد تذكر العدد أو تذكر العدد للشيء ذي الأجزاء والشعب لا تريد نفيا لما زاد على ذلك العدد، وهذا مفهوم في لغة العرب، يعني إذا قلت عندي 1000 ريال ثم قلت عندي 10,000 ريال هل تنافي الأولى؟ ما تنافي الأولى، يعني الحكم للزيادة لا ينافي الأولى. فإذا قلت عندي 10,000 يعني عندك 1000 وزيادة 9,000. نعم. قال ولو أن مقرا قال لآخر واحد أقر لك عندي درهم معه درهم يعني درهمان، ثم قال بعد هذه المقالة لك عندي درهم معه 10 دراهم لم تكن الكلمة الثانية تكذيبا لنفسه، لأن الحكم للزيادة. نعم، تكذيبا لنفسه للكلمة الأولى، لأن من كان معه 10 دراهم فمعه درهم من العشرة، من 10 دراهم وزيادة 9 دراهم على الدرهم. وإنما يكون التكذيب لو قال في الابتداء لك عندي درهم لا أكثر منه ثم قال لا عندي أكثر، يكون تضاد الكلام مع الأول والثاني ولا لا؟ يكون تضاد. لكن إذا لم يقل ذلك فهنا لا بأس بذلك. نعم. قال وإنما يكون التكذيب لو قال في الابتداء لك عندي درهم لا أكثر منه، أو قال في الابتداء ليس لك عندي أكثر من درهمين ثم قال لك عندي 10 دراهم، كيف تقول ما عندي لك إلا درهمين والآن تزيد؟ كان بقوله الثاني مكذبا لنفسه في الكلمة الأولى لا شك ولا امتراء. ومن كان له 4 نسوة فقال مخاطب، فقال مخاطبا أو مخاطب لمخاطبه، لمخاطبه لامرأة معها أخرى، ثم قال له أو لغيره لأربع نسوة. لم تكن كلمته الآخرة تكذيبا منه لنفسه الكلمة الأولى. لو قال عندي امرأة وامرأة أخرى ثم قال عندي 4 نسوة يعني هذا كما تقدم لا يخالف ما تقدم في الأولى. قال هذا باب يفهمه من يفهم العلم والفقه. وإنما ذكرت هذا البيان لأن أهل الزيغ والبدع لا يزالون يطعنون في الأخبار لاختلاف ألفاظها. هذا يرد على أهل البدع فيزيل هذه الشبهات. قال أبو بكر قد بينت معنى هاتين اللفظتين في موضع آخر، علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الابتداء إن الله عز وجل يقول له أترضى نعطيك مثل الدنيا ومثلها معها، هذا الذي حفظ أبو هريرة. ثم زاد بعد ذلك حتى بلغ أن قال لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي، ومحمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي ثقة توفي عام 60 و200. قال حدثنا وكيع هو ابن الجراح رؤاس الإمام توفي عام 97 و100. عن سفيان هو الثوري، لو كان بن عيينة كان قيده. نعم. وسفيان بن سعيد الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الربابي الكوفي أبو عبد الله توفي عام 61 و100، خرج له الجماعة. عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عبد الله بن ذكوان القرشي مولاه المدني توفي عام 30 و100، خرج له الجماعة. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني توفي عام 17 و100، خرج له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر. هذا غير الحديث السابق ولا لا؟ هذا غيره. يقتل أحدهما الآخر كلاهما داخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد ثم يتوب الله على قاتله فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيستشهد، فكلاهما يدخلان الجنة القاتل والمقتول. نعم. هذا اسناد صحيح وثابت في الصحيحين حديث أبي هريرة هذا. قال وأخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ابن أعين المصري من تلاميذ الإمام الشافعي توفي عام 268، نعم 268، توفي عام 268، توفي عام 268 عن 86 سنة. أن ابن وهب عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاه من مصري توفي عام 97 و100، حافظ من الحفاظ، وابن عبد الحكم ثقة فقيه. أخبره قال أخبرني مالك الإمام توفي 79 و100، عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. هذا إسناد صحيح أيضا والحديث متفق عليه. قال حدثنا بندار محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري توفي عام 52 و200. نعم، خرج له الجماعة. قال حدثنا مؤمل هو ابن إسماعيل، مؤمل هو ابن إسماعيل توفي عام 206 وهو سيء الحفظ. قال وحدثنا أبو موسى الزمن محمد بن المثنى أيضا توفي 52 و200. عن مؤمل بن إسماعيل عنده سوء حفظ. قال حدثنا سفيان هو الثوري قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من رجلين قتل أحدهما صاحبه وكلاهما في الجنة. نعم. وقال بندار عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه, يعني قال بندار بالإسناد السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله عز وجل من رجلين يقتل أحدهما صاحبه يدخلان الجنة. اللفظ الأول لفظ من؟ لفظ أبو موسى الزمن, لفظ أبي موسى الزمن. والثاني لفظ بندار. هل بينهما؟ لا, يعني ما بينهم كبير فرق, بس اللفظ فقط شيء يسير ولا ما بينهم كبير فرق, يريد بس يبين اللفظين. وهذا فيه إثبات الضحك لله عز وجل. قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الخولان الشامي وهو ثقة قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد وهو بن جابر الأزدي الشامي خرج له الجماعة وهو ثقة توفي بعد 50 و100. قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك الله من رجلين قتل أحدهما صاحبه ثم دخلوا الجنة جميعا. قال سئل الزهري عن تفسير هذا قال مشرك قتل مسلما ثم أسلم فمات فدخل الجنة. هذا موجود في رواية الأعرج ولا غير موجود؟ لا موجود, نعم في رواية الأعرج التي تقدم ذكرها بالزناد عن الأعرج موجود. نعم, يعني موجود مرفوعا, فتفسير الزهري حق جاء في المرفوع. نعم, هذا اسناد صحيح ايضا. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي النيسابوري ابو محمد وهو ثقه توفي 60 و200. قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا معمر وابو راشد عن همام بن منبه الابناوي توفي 32 و100 خرج له الجماعة وهو ثقة قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله لرجلين أحدهما يقتل الآخر كلاهما يدخل الجنة. قالوا وكيف يا رسول الله؟ هذه موجودة في حديث همام. قال يقتل هذا فيلج الجنة, هذا الشهيد قال يقتل هذا فيلج الجنة ثم يتوب الله على الآخر القاتل فيهديه إلى الإسلام ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد. هذا أيضا إسناد صحيح, والحديث كما تقدم في الصحيحين ساقه المصنف بأكثر من طريق. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق بمثله غير أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه, بس أراد أن أبين هالجزئية. وقال قال وكيف ذلك يا رسول الله؟ زيادة أيضا ذلك السابقة وكيف يا رسول الله, في الرواية قال وكيف ذلك, والمعنى كل ماذا؟ المعنى كله يعني اللفظ واحد بس زيادة ذلك ولا يتغير المعنى في هذا. نعم, ولعل نقف عند هنا. نعم, هذا وبالله التوفيق.